بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الدرس العلمي الخاص والذي أعلن عنه بتفسير آيات الطلاق من سورة البقرة، آيات الطلاق من سورة البقرة، تفسير وأحكام، تفسير وأحكام. والسبب الداعي لهذا هو أننا لما قرأنا في بلوغ المرام كتاب الطلاق وما يرتبط بعده من الأبواب، ووقفنا عند باب العدد، أحببت الحقيقة أن يرتبط الحديث أيضا بما جاء في القرآن الكريم من تفسير آيات الطلاق وما تضمنته من أحكام. وإن كانت هذه الآيات تدارسناها أثناء شرح بلوغ المرام، تكلمنا فيها، وقد أحببت أيضا في هذا الأسبوع بنهايته يكون ختام الدروس فيما نحن معنيون به في التحبير وفي بلوغ المرام، نقرأ فيه غدا إن شاء الله وبعد غد، والأسبوع القادم وما بعده ستبدأ إن شاء الله فترة الحج، يعني سيكون إن شاء الله هناك محاضرات ودروس ودورات علمية مخصصة في هذا الموسم العظيم. نسأل الله عز وجل أن يتقبل من الحجاج حجهم، أمين، وأن يحفظهم وأن يرعاهم، أمين، وأن يني لهم ما قدموا من أجله، وهو القبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فهذا الأسبوع كما قلت سيكون هو ختام الدروس المعتادة التي اعتدنا عليها، ومن الأسبوع القادم سندخل إن شاء الله في فترة الحج، بدءا بالمحاضرات التي سيعلن عنها وكذلك الدورات العلمية في هذا الموضوع. نسأل الله عز وجل التوفيق والإعانة. الآيات التي سنتكلم عنها في هذا اليوم، وذلك من خلال تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، هي الآيات من قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، إلى قول الله جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن، إلى آخر الآية. يعني هذه الآية لن تدخل معنا، ولن نقرأ كل كلام الشيخ أيضا، لأنه يعني المقصود أن نستفيد من معالم ما ذكره الشيخ ومن الأحكام، وهناك أيضا فوائد واستنباطات دقيقة له رحمه الله تعالى. فنبدأ الآن على بركة الله. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات، قف هنا، آية نبدأ. أحسن الله إليكم. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: وهذا من الأيمان الخاصة بالزوجة في أمر خاص، وهو حلف الرجل على ترك وطء زوجته مطلقا أو مقيدا بأقل من أربعة أشهر أو أكثر. الحمد لله. أيها الإخوة، شريعة الإسلام شريعة منظمة لأحوال الناس، قائمة على العدل وعلى الإحسان، فلا ظلم ولا جور، وبخاصة فيما يرتبط بين الزوجين. فإن بعض الرجال قد يستشيط وقد يعني يعاقب زوجته، أو قد يهينها، أو يعني يتجاوز في حقوقها. فكان هذا في عمل الجاهلية قديما، يحلف الرجل أنه ما يطأ زوجته، أو أنه يتركها بلا حلف. فالإسلام وضع لهذا حدا، بحيث لا تهضم حقوق المرأة والإسلام هو الذي قد كفل حقوق المرأة في صغير الأمور وكبيرها. يعني يترك هذا الرجل 4 أشهر، إن فاء يعني إن رجع إلى زوجته، وهذا هو الذي يرغب فيه الإسلام ويحث عليه اجتماع الزوجين على البر والتقوى، هذا هو مقصد عظيم من مقاصد النكاح، هذا هو المطلوب. لكن لو لم يفئ، لو لم يرجع، فإنه يطلق، فإن لم يطلق طلق، ألزمه القاضي بالطلاق. فالأصل والكثير هو أن يكون عن طريق الأيمان، يعني أن يحلف. فإذا حلف إن كان أقل من 3 أشهر، أقل من 4 أشهر، مثلا حلف ألا يطأ زوجته شهرا، فنقول إن كان وطئها جامعها مثلا بعد 3 أسابيع نقول كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. لكن لو أنه أكمل الشهر وبعده جامع امرأته نقول الحمد لله رجعت إلى زوجتك وليس عليك كفارة. طيب إذا حلف إلى 4 أشهر نقول إن رجع بعدها فالحمد لله لا كفارة عليه، وإن توقف وتردد قلنا لا، إما أن تفيء وترجع إلى زوجتك ولا تكون كالمعلقة، وإما أن تطلقها كما سنسمع الآن في كلام الشيخ رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فمن آلى من زوجته خاصة فإن كان لدون 4 أشهر فهذا مثل سائر الأيمان، إن حنث كفر وإن أتم يمينه فلا شيء عليه. نعم، ولكن في حدود أقل من 4 أشهر ما في مشكلة، تحلف شهر شهرين ما تأتي زوجتك، هذا خطأ أيضا، يعني المفترض أنك تأتيها بالذي هو خير، تغنيها بالحلال وهي تغنيك أيضا بالحلال. لكن لنفترض أنه حلف نقول لو يعني التزمت بيمينك، إن رجعت قبلها فكفر، إن أتممت المدة وأتيتها بعد ذلك فلا كفارة عليك. نعم. قال: وليس لزوجته عليه سبيل لأنه ملكه 4 أشهر. نعم، يعني في القرآن. وإن كان أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر ضربت له مدة 4 أشهر من يمينه إذا طلبت زوجته ذلك، لأنه حق لها. فإذا تمت أمر بالفيئة وهو الوطأ، فإن وطئ فلا شيء عليه إلا كفارة اليمين. لكن عاد يستثنى هذا كما ذكر الفقهاء رحمهم الله، لو أن الرجل يعني صابه مرض يعني في أعضائه التناسلية كما يقولون ولا يستطيع الوطأ، فالمهم أنه يرجع إلى بيته والمرأة تنام معه، إن عاد شفي وعولج فالحمد لله، أن المرأة طالبت بما تطلبه النساء فهذا عاد شيء آخر. لكن الأصل هو أنه يفيء ويرجع، لكن كما قلنا لو لم يستطع الوطأ، عنده مرض، عنده علة، جاءت حادثة، هذا عاد له يعني مسائل وأمور أخرى، الأصل أنه يرجع وهذا هو المطلوب. نعم. قال: وإن امتنع أجبر على الطلاق. نعم. فإن امتنع طلق عليه الحاكم. نعم. ولكن الفيئة والرجوع إلى زوجته أحب إلى الله تعالى. شك، دين الإسلام يرغب في اجتماع الزوجين، في اكتمال الأسرة المسلمة، في التلاؤم بينهما، وقد جاء في الحديث أن الشيطان يرسل جنوده، ففلان يقول إنه ما زلت به حتى شرب الخمر، وفلان كذا، وفلان فرقت بينه وبين زوجه، فيدنيه الشيطان ويقربه، لأن من يعني ما يفرح به الشيطان الخصومة والشقاق بين الزوجين، لأنك الآن في تفرقة بين زوجين، ثم الأولاد أين يضيعون، يعني مسائل كثيرة. ولذلك قال العلماء الطلاق هو اليتم الثاني، لو حصل الطلاق الأولاد ما في شك عاد لهم أحكام، لكن كأنهم أيتام، ولذلك يسميهم العلماء اليتم الثاني، هم ليسوا أيتاما شرعيين في الحقيقة، لأن اليتيم من مات أبوه وهو دون البلوغ، من بلغ فلا يتم، يعني فليس بيتيم، فكيف وأبوه حي؟ لكن المقصود أنهم يشبهون، فالإسلام يتشوف بشريعته الغراء إلى التئام الزوجين والعود إلى الأسرة. نعم. ولهذا قال فإن فاءوا أي رجعوا إلى ما حلفوا على تركه رجعوا إلى ما حلفوا على تركه وهو الوطأ فإن الله غفور يغفر لهم ما حصل منهم من الحلف بسبب رجوعهم رحيم حيث جعل لأيمانهم كفارة وتحلة ولم يجعلها لازمة لهم غير قابلة للانفكاك. نعم. قوله وإن عزموا الطلاق. وإن عزموا الطلاق أي امتنعوا من الفيئة فكان ذلك دليلا على رغبتهم عنهن وعدم إرادتهن لأزواجهم وهذا لا يكون إلا عزما على الطلاق فإن حصل هذا الحق الواجب منه مباشرة وإلا أجبره الحاكم عليه أو قام به. نعم. لو فرض الرجل ما قال لا أطلق يا فلان يا ترجع زوجك يا طلق أما تجعلها معلقة هكذا هذا لا يصح رفض من يستطيع القاضي يأتي به عنده ويجبره على الطلاق لنفرض أنه أغلق فمه وقال ما أنطق بالطلاق الطلاق القاضي يطلق على لسانه ويثبت هذا في المحكمة وخلص وتطلق منه زوجته يعني الإسلام يعني نظام عادل ما في شيء اسمه التجاوز وفلان يهين امرأة ويمسكها لا هي زوجة ولا هي يعني مطلقة تذهب حيث شاءت فالإسلام الحمد لله شريعته شريعة عادلة. نعم. قال فإن الله سميع عليم فيه وعيد وتهديد لمن يحلف هذا الحلف ويقصد بذلك المضارة والمشاقة ويستدل بهذه الآية على أن الإيلاء خاص بالزوجة لقوله من نسائهم. نعم الإيلاء خاص بالزوجة. نعم وهذا لأنه حكم مترتب أما غيرها فلا هذا أمر آخر وعلى وجوب الوطء في كل 4 أشهر مرة. نعم هذا استدل به الصحابة رضي الله عنهم كعمر رضي الله عنه أنه يجب أن يطأ امرأته على الأقل في كل 4 أشهر مرة لكن كما قلت إن كان عنينا أو حصلت له علة أو شيء هذا عاد أمر آخر إما أن تصبر الزوجة تنتظر يعالج نفسه أو هي أيضا قد يكون فيها علل لا يستطيع أن يجامعها هنا وهناك على كل حال هذا ينظر في حاله. نعم لأنه بعد 4 يجبر إما على الوطء أو على الطلاق ولا يكون ذلك إلا لتركه واجبا. نعم. قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. نعم هذه الآية أيها الإخوة في حق المرأة التي تحيض أما الحامل فعدتها أن تضع الحمل والآيسة أو الصغيرة 3 أشهر كما جاء في القرآن لكن المقصود هنا المرأة التي تحيض عدتها 3 حيض واختلف في القرء وهذا من اختلاف التضاد هل المقصود به الحيض أم الطهر قولان مشهوران عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم لأنه في لغة العرب هذه الكلمة من الأضداد في كلمات جاءت أضداد في القرآن الكريم مثل هذه مثل قول الله عز وجل والليل إذا عسعس عسعس قيل بمعنى أقبل وقيل بمعنى أدبر وبهذا اختلف من زمن الصحابة ومن بعدهم منهم من يقول هذا ومن يقول هذا. نعم المهم نسمع الآن تفسير الآيات ما يتيسر من نحن لن نقرأ كل شيء نقرأ ما يتيسر. نعم قال رحمه الله أي النساء اللاتي طلقهن أزواجهن يتربصن بأنفسهن أي ينتظرن ويعتددن مدة 3 قروء أي حيض أو أطهار على اختلاف العلماء في المراد بذلك مع أن الصحيح أن القرء الحيض. نعم هذا هو الراجح لأنه بمعنى الاجتماع القرء هو في اللغة بمعنى الاجتماع فمعناه يعني اجتماع الدم في رحمها وهو دم فاسد كما هو معروف في تعريفه فالراجح أنه بمعنى الحيض لكن من قال بالطهر هذا قول قوي. نعم في هذه المسألة. نعم ولهذه العدة عدة حكم منها العلم ببراءة الرحم إذا تكررت عليها 3 الأقراء علم أنه ليس في رحمها حمل فلا يفضي إلى اختلاط الأنساب. نعم، وهذا أيضا مهم، أنه الحقيقة يعرف هل هي حامل ولا لا، لأن إذا انتهت العدة ولم يراجعها زوجها قبل انتهاء العدة، طيب وتزوجت واحد، يختلف في هذا الجنين الآن هل هو للزوج الأول ولا الثاني، لابد أن يعلم براءة رحمه. نعم. قال: ولهذا أوجب تعالى عليهن الإخبار عن ما خلق الله في أرحامهن. نعم، يجب عليها، لو فرض أنها تأخرت عليها الدورة الشهرية، ذهبت عملت تحليل يعني المبكر أو تحليل دم واكتشف أن فيها حمل، يجب أن تخبر، إذا معناها تنتقل عدتها من الأقراء إلى عدة الحامل، وعدة الحامل أن تضع حملها، فيعني لابد من بيان هذا. نعم. وأيضا من الحكم أن الزوج يتريث وينظر، وقد قلنا في هذا المجلس عدة مرات أن المطلقة الرجعية التي طلقت طلقة أو طلقتين تبقى في بيت الزوج ولا تخرج، ولا تخرجوهن، ما يجوز إخراجه، لأن إن شاء الله لعل الزوج يرى منها ما يعجبه، لعله ينكسر، لعله يتذكر أولاده، لعل يعني أمور كثيرة، وهي أيضا تحس أيضا بقرب زوجها منها، فيحصل اللقاء والعودة ويشهد على ذلك، واللهم لك الحمد وانتهى الأمر، فهذا من الحكم أيضا. نعم. قال: وحرم عليهن كتمان ذلك من حمل أو حيض، لأن كتمان ذلك يفضي إلى مفاسد كثيرة، فكتمان الحمل موجب أن تلحقه بغير من هو له رغبة فيه أو استعجالا لانقضاء العدة، فإذا ألحقته بغير أبيه حصل من قطع الرحم والإرث واحتجاب محارمه وأقاربه عنه. هذه مصيبة، كون يلحق به واحد ثاني الرحم، هذا معناه بدال ما يكون من أسرة كذا يكون من أسرة كذا، الإرث سيرث وهو لا يستحق الإرث، احتجاب محارمه وأقاربه عنه، مسألة الحجاب، وربما تزوج ذوات محارمه، يعني مصائب كثيرة جدا، ولذلك لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. نعم. قال: وربما تزوج ذوات محارمه وحصل في مقابلة ذلك إلحاقه بغير أبيه. قال: وأما كتمان الحيض، هذا فيما لو كتمت الحمل، أيضا لو كتمت الحيض، قال: وأما كتمان الحيض فإن استعجلت فأخبرت به وهي كاذبة، ففيه من انقطاع حق الزوج عنها وإباحتها لغيره وما يتفرع عن ذلك. نعم، من الشر. وهذا أيضا مصيبة، عندما لا تخبره هذا ينقطع حق الزوج، والزوج يمكن لعل الله يفتح عليه يرى منها ما يعجبه فيأتيها، هذا أيضا فيه، إذن لا يجوز لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. بعض الناس يظن أنها الحمل فقط، لا، الحمل أو الحيض، يعني لأنها يا حامل يا أنها تحيض، فيجب عليها أن تخبر. نعم. قال: وإن كذبت وأخبرت بعدم وجود الحيض لتطول العدة فتأخذ منه نفقة غير واجبة عليه، بل هي سحت عليها محرمة من جهتين، يعني أنها صارت محرمة عليها، لأنها بعض الأحيان تقول: لا، تأخرت الدورة من أجل أن تطول المدة فينفق عليها الزوج، لأنه نعم لابد الزوج ينفق على زوجته في الطلاق الرجعي، إذا طلقها طلقة أو طلقتين لابد، أما إذا طلقها طلاقا بائنا فلا نفقة لها ولا سكنى، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. طيب، ولهذا قال تعالى: ولا يحل لهن. نعم. فلهذا قال تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. لا إله، شوف يعني الأحكام ما هي بس يعني هي على الرجل فقط، حتى على المرأة، المرأة أيضا تخوف بالله، لأن هذه أمور خاصة، أمور الحيض، أمور الحمل، هذه نعم يمكن فيه يكتشف بعد زمن، لكن ابتداء المرأة تعرف، خاصة عند بداية الحمل تحس ما يسميها العوام بالوحم، ويعني التأفف وتغير المزاج، هذا أمر لابد تخبري بالمرأة ابتداء، ينطلق بعد ذلك إلى التحليل، المسألة الآن العدة اختلفت وهناك حقوق تلزم، فعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل، ولذلك قال جل وعلا: إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. نعم. فصدور الكتمان منهن دليل على عدم إيمانهن بالله واليوم الآخر. نسأل الله العافية. نعم. وإلا وإلا فلو آمن بالله واليوم الآخر وعرفنا أنهن مجزيات عن أعمالهن لم يصدر منهم شيء من ذلك. اللهم استعان. وفي ذلك دليل. وفي ذلك دليل على الشيخ استنباط هذا دقيق وجميل جدا. قال وفي ذلك دليل على قبول خبر المرأة عما تخبر بها عن نفسها من الأمر الذي لا يطلع عليه غيرها كالحمل والحيض ونحوهما. نعم، هذا تقبل فيه خبر المرأة الواحدة. المرأة تخبر عنها تقول أنا أحيض أو أنا حامل، لكن كما قال العلماء يستثنون، لو احتف بالأمر ما يدل على كذبها أو على يعني تأويلها في الكلام، فهذا عد يلين للقاضي نظر، قد يطلب شهادة، قد يطلب يعني مثلا تحليل ويرفق بالمعاملة، قد يعني أمور أخرى. لكن الأصل كما قال الشيخ رحمه الله أنه يكتفى بخبر المرأة، وبخاصة فيما يخصها، فيما هو من شأنها يقبل كلامها ولو أنها واحدة. نعم. ثم قال تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي البعل، بعولتهن جمع بعل، والبعل يطلق على الزوج، يسمى الزوج بعلا. نعم. قال أي لأزواجهن ما دامت متربصة في تلك العدة أن يردوهن إلى نكاحهن. نعم، بفشك الزوج، نعم، متى ما رغب أن يعود إلى زوجته في الطلاق الرجعي طلقة أو طلقتين، نعم، له الحق. بس أهم شيء كما قال جل وعلا إن أرادوا إصلاحا، لا يكون الهدف هو المضارة والتعب والمشاغبة والمشاقة مع المرأة، لا، يكون نيتك طيبة، ندمت، انكسرت، يعني تأملت، وجدت أن المصلحة أن تعود المرأة وأن تصبر عليها وهي تصبر عليك، والحمد لله. يعني هذا هو المقصد، إن أرادوا إصلاحا. نعم، أي رغبة وألفة ومودة. الله أكبر. ومفهوم الآية أنهم إن لم يريدوا الإصلاح فليسوا بأحق بردهن، فلا يحل لهم أن يراجعوهن لقصد المضارة لها وتطويل العدة عليها. نعم، وهذا قد يصنعه بعض الرجال، هذا لا يجوز. إذا كان الهدف هو المضارة وتطويل العدة فهذا حرام ولا يجوز، لكن هل يملك هذا مع القصد؟ والشيخ قال فيه قولان، الجمهور على أنه يملك ذلك مع التحريم، يعني يستطيع ولو أنه أراد المضارة، لكن هو اختار القول الآخر، قال الصحيح أنه إذا لم يرد الإصلاح لا يملك ذلك. وهذا نسأل الله أن يعين القضاة ويوفقهم. نعم، له النظر، القاضي ينظر مجريات الحياة والأحداث السابقة وما يتوقع في اللاحقة، ينظر القاضي إذا كان والله الهدف الخير، والقاضي يتوسم في نظر الرجل وفي تعبيره وكلامه، الحمد لله، يقول جزاك الله خير وتعود إليك زوجتك، ويشهد على هذا. إذا لاحظ القاضي أن المسألة فيها تلاعب ومضارة، لا، من حقه أن يمنعه، وهما قولان كما قال. ثم قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن. نعم. ثم قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي وللنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم مثل الذي عليهن لأزواجهن من الحقوق اللازمة والمستحبة. نعم، فمن الحقوق الواجبة على الزوج النفقة والسكنى، النفقة تشمل الطعام والكسوة، النفقة والسكنى والمبيت، هذا واجب عليه، هذا من الحقوق. أيضا حسن العشرة وحسن التعامل إلى آخره. أيضا المرأة كذلك عليها حقوق تجاه زوجها، القيام بحقه في فراشه وفي أكله وفي حاله، الحفاظ على بيته، لا تخرج إلا بإذنه، لا تسافر إلا بإذنه، لا تدخل أحدا في بيته إلا بإذنه. هذه هناك حقوق يقوم بها الرجل الزوج، وحقوق تقوم بها المرأة الزوجة، كل إذا قام بالحقوق سارت الحياة على خير ما يرام. إذا كان هناك تقصير فيعني لابد من المعالجة في هذا الأمر. نعم. ومرجع الحقوق بين الزوجين إلى المعروف، وهو العادة الجارية في ذلك البلد. نعم، وذلك تختلف مثلا الأكسية والملابس، هنا مثلا في هذه البلاد الملابس تختلف، في بلد في المشرق ولا في المغرب يختلف، الطعام، النفقة، ماذا يكفي حتى في البلد الواحد. واحد أخذ امرأة غنية وهو يعرف أن نفقتها مستوى عالي، لا بد تكون نفقة أعلى. امرأة من بيت متوسط تكون نفقة متوسطة، من بيت فقير ويعني قليل هذا يعطيها ما يسمى بحد الكفاية. يعني هذه مسائل كلها لابد يعني بالمعروف كما قال جل وعلا بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال ويختلف ذلك باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص والعوائد إلى غير ذلك. قال الشيخ إلا مع الشرط، فعلى شرطهما. إلا لو شرطت مرأة مثلا متوسطة الحال قالت لا تنفق علي كما ينفق على المرأة الغنية ورضي الزوج، خلاص يلتزم بها، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. لو أنها شرطت مثلا أنها لا تخرج من بلدها يلتزم بهذا الشرط، شرطت أن تكمل الدراسة الجامعية يلتزم بهذا الشرط، شرطت أن لا يفصلها من الوظيفة، توظفت معلمة أو إدارية أو أي وظيفة وقبل الشرط، ما يجي بعدين يقول والله أنت تأتي متأخرة من الدوام وأنا أحتاج إلى ما يحتاج إليه الزوج من خدمة، خلاص أنت رضيت وأنت تعرف هذا الشيء وأنت وقعت في عقد النكاح على القبول، ماذا إلا هي بعدين تمل أو ترى مصلحة هذا شيء آخر، لكن أنت وقعت على الشرط هي تلتزم، أنت تلتزم بما وقعت عليه كما قال الشيخ إلا مع الشروط. وإلا ما في شك المرأة في خدمة زوجها والمرأة مع زوجها كما قال جل وعلا فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، قال المفسرون المرأة تبع لزوجها تسير معه، ينتقل لبلد معين يتوظف في مكان معين، إلا شرط عليه في العقد أنه لا يسافر بها أو هي لا تخرج من بلدها أو أنه لا يؤثر عليها في الوظيفة التي تعمل فيها، خلاص يلتزم بالشرط الذي شرط عليه. نعم، وإلا فالأصل أنها معه. نعم، قال جل وعلا وللرجال عليهن درجة. قال وللرجال عليهن درجة، أي رفعة ورياسة وزيادة حق عليها، كما قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. نعم، الرجل أعلى من المرأة له يعني في حقوقه وفي قيادته في بيته وفي أسرته، نعم هو له هذا الأمر. وإذا الرجل جلس يعني أخذ مكان المرأة والمرأة تأخذ مكان الرجل في البيت، ونحن نتكلم الآن عن هذه المسألة ما نتكلم عن مسألة أخرى، معنى اضطرب البيت، صارت المرأة تأمر بأشياء يعني لا تليق إلا أن يأمر بها الرجل، والرجل يكون في حال ضعف، وهذا خطأ. ولسنا نقصد وعياذا بالله عز وجل إنسان ما يفهم الآيات فهما خاطئا أنه يرفع الصوت والصراخ والسباب والشتام في بيته، لا، ما قال صلى الله عليه وسلم أنا خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، وكان صلى الله عليه وسلم في مقام اللطف والأنس مع أهله، يأتيهم يدور على نسائه كل يوم بعد صلاة العصر ثم يجتمعن عنده في الليل عند المرأة التي سيبيت عندها ثم ينصرف، يعني المسألة مقام تربية ومقام توجيه. لكن كما قال جل وعلا وللرجال عليهن درجة، الرجال قوامون على النساء، لكن هذه قوامة الرعاية والتوجيه والإصلاح، وكما سمعنا في تلاوة الإمام قبل قليل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس إلى آخر الآية، فعلى الإنسان يتقي الله. هذه أسرة أنت مسؤول عنها أيها الأب، تعينهم أو تأمرهم بطاعة الله عز وجل، وأعظم ذلك بعد التوحيد إقام الصلوات، تحجزهم عما حرم الله عز وجل، كل هذه الأمور هذه هي أصل الرعاية وأصل المتابعة. الكلام على كل حال في هذا يطول، لكن كما قال الشيخ رحمه الله يعني رفعة ورياسة وزيادة حق عليها إلى آخر. قال ضرب عدل هذا، قال منصب النبوة وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، يعني لا يمكن أن تكون امرأة نبية. نعم، والقضاء أيضا والإمامة الصغرى والكبرى سائر الولايات مختص بالرجال، وله ضعف ما لها في كثير من الأمور كالميراث يعني إلى آخره. نعم، قال والله عزيز حكيم. نعم، قال والله عزيز حكيم مثل حظ الأنثى. نعم، كذلك مثال ميراث الزوج والزوجة كما هو معلوم الربع النصف إن لم يكن فالربع مع عدم مع وجود الفرع الوارد. المرأة إذا لم يكن هناك فرع وارد فلها الربع، إن وجد فرع وارد فلها الثمن، يعني إلى آخره. نعم. والله عزيز حكيم. نعم. اسم. قال والله عزيز حكيم، أي له العزة القاهرة والسلطان العظيم الذي دانت له جميع الأشياء، ولكنه مع عزته حكيم في تصرفه. الله أكبر. شوف يعني الجمع دائما تجد بين هذين الاسمين الكريمين من أسماء الله عز وجل، العزيز الحكيم. نعم، هو له العزة والسلطة والقهر والأمر والنهي لله تبارك وتعالى، لكنها ليست عزة كذا هكذا مبعثرة بلا حكمة، لا حاشا وكلا، هي مقرونة بالحكمة، والحكمة هي وضع الأمور في مواضعها الصحيحة، ولا أحكم من الله سبحانه وتعالى. فلذلك يعني سبحان الله الجمع بين هذا. ولذلك أنا أعرف إحدى الطالبات، يعني أظنها يا في جامعة أم القرى أو في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، هي سجلت رسالة مناسبة اقتران الاسمين الكريمين العزيز الحكيم في القرآن الكريم. صراحة هذا بحث جميل جدا، تتبع الآيات ولماذا ختمت هذه الآيات دائما يجي العزيز الحكيم، لا هذه فيها نكات وفيها لطائف، والشيخ قد أشار الآن هي ليست عزة، نعم هي عزة قهر وجبروت وأمر ونهي، والأمر لله من قبل ومن بعد، ولكنه مقرون بالحكمة. لكن بني آدم ونحن لا نشبه الله بخلقه، لكن من باب البيان والإيضاح كما يقول أهل العلم، قد بعض الناس يكون عنده قوة لكنه ليس حكيما، عنيف يعمر يضرب أو يفعل كذا بدون، لا، الله جل وعلا له العزة التامة وله الحكمة التامة سبحانه وتعالى. هذا يعني مواضع جميلة جدا في الدراسة. نعم. ويخرج من عموم هذه الآية الحوامل. نعم، وهذا سبق أنني ذكرته في أول الدرس. فعدتهن وضع الحمل. نعم، هذه المرأة الأولى. اثنين، واللاتي لم يدخل بهن فليس لهن عدة. نعم، امرأة عقد عليها ثم طلقها ولم يدخل بها، هذه أيضا لا عدة. ثلاثة، والإيماء. جمع أمه، وهي الجارية. فعدتهن حيضتان، يعني هي المفروض ثلاث حيض، لا ما ينفع يقسم يقال حيضة ونصف، لا يجبر الكسر ويقال حيضة، فتكون حيضتان، فعدتهن حيضتان كما هو قول الصحابة رضي الله عنهم. طيب، على كل حال الطلاق مرتان. نعم، الطلاق مر. هذا الذي أيها الإخوة أحببت نحن نقرأ في الآيات عشان الإنسان يجمع يعني بين ما فقه وعلم من السنة وتقرأ في القرآن. هذه الآية دائما تقرأها والله الحمد، وجملة من الحاضرين يحفظونها أيضا، فلابد أن تعرف هذه الأحكام والمسائل، والكلام فيها طويل والله المستعان. نعم، الطلاق مرتان. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. قال الشيخ رحمه الله: كان الطلاق في الجاهلية، واستمر أول الإسلام، يطلق الرجل زوجته بلا نهاية. نعم، هذا كان في الجاهلية، الجاهلية ليس بعد الكفر ذنب، وكان أيضا في أول الإسلام، الله أعلم عاد كم مضى من الزمن، لكن كان في أول الإسلام كان الرجل يطلق بلا عدد وبلا مدة ولا في رجعة، وكل ما أراد يرجع ولا ما يرجع، كانت الأمور كما ذكر الشيخ رحمه الله. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات حفظا لحقوق الرجل وحقوق المرأة في هذه المسألة، وما يترتب عليها أيضا من مسائل. قال: فكان إذا أراد مضارتها طلقها، فإذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها وصنع بها مثل ذلك أبدا. فيحصل عليها من الضرر ما الله به عليم. الله أكبر. إذن يجب على المرأة أن تحمد الله والرجل أيضا على نعمة هذا الدين الذي حفظ الحقوق. والله ما حفظ دين حق المرأة مثل دين الإسلام في كل شيء، والله الحمد، أعلى مقامها وأنزلها منزلتها وحفظ لها الحقوق في صغير الأمور وفي كبيرها. فاللهم لك الحمد بالإسلام والإيمان، ولك الحمد أن علمتنا القرآن. نعم، قال تعالى الطلاق. نعم، الطلاق أي الذي تحصل به الرجعة مرتان، ليتمكن الزوج إن لم يرد المضارة من ارتجاعها ويراجع رأيه في هذه المدة. أن إذا طلق طلقة واحدة يعني إلى نهاية العدة، كل هذه الفترة له حظ أن يرجع، وله يعني فرصة له أن يرجع إلى زوجته. نعم، ويشهد. وأما ما فوقها فليس محلا لذلك، لأن من زاد على الثنتين فإما مجترئ على المحرم أو ليس له رغبة في إمساكها بل قصده المضارة. نعم، اللي واحد يطلق ثلاث ويعني ولا يقصد يعني طالق ثم طالق ثم طالق أو طالق طالق ويقصد أن كل واحدة مستقلة، هذا يا أنه متجرع على حدود الله عز وجل مستعجل، يا أن الرجل يرغب المضارة والمضايقة، فالإسلام حكم فيها. نعم، فلهذا أمر تعالى الزوج أن يمسك زوجته. نعم، بمعروف أي عشرة حسنة، ويجري مجرى أمثاله مع زوجاتهم، وهذا هو الأرجح. نعم، وإلا يسرحها ويفارقها. نعم، بإحسان بإحسان بإحسان، ومن الإحسان ألا يأخذ على فراقه لها شيئا من مالها. نعم، هذا عاد مسألة كبيرة، هذه قاعدة عظيمة دائما يذكرها العلماء والوعاظ ومن ينصح دائما. الله جل وعلا يقول فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، أنت تريد تمسكها أمسكها بالمعروف، بالخير، بالعشرة الحسنة، بالنفقة الطيبة، يعني بالحقوق أمسك، وهذا هو الذي يريده الإسلام ويتشوف له ويرغب فيه. أبغض الحلال إلى الله الطلاق. والحديث كما قلنا إسناده صحيح كما نقلنا كلام أهل العلم فيه. أو أنك تسرحها بإحسان، تطلقها الطلاق الشرعي، سواء في الكيفية إما في وهي حامل أو في طهر لم تجامعها فيه، وتطلقها طلقة واحدة. طيب، انتهت العدة وكل شيء وذهبت إلى أهلها ويعني وأنت ما رجعتها، خلاص أيضا من الإحسان كما يقول الشيخ أن لا تطالب بالمال، هذا أيضا من إلا إذا كانت هي السبب، هذا عاد أمر آخر سنتكلم عنه. الأمر الثاني، أغلق هذا الموضوع. بعض الناس إذا طلق زوجته وانتهى الأمر يلا بدأ يجلس في المجالس، هي الفاعلة وهي التاركة، وهي أنا ما تركتها إلا لي كذا وكذا وكذا، وأهلها هم أهل السبب، أبوها أخوها. يا أخي ما داعي، هذا من الأذية، هذا ليس من التسريح بإحسان كما قال أهل. خلاص انتهى الطلاق، صفحة طويت من حياتك، انطلق الآن في حياتك صفحة جديدة، ابحث لك عن زوجة جديدة والحمد لله، وهذه أمر انتهى. أما يقدر الإنسان كل في مجالسه وفيما يكتب فيما يعلق، وبعض الناس حتى للأسف في الجوالات يكتب في يعني رسائل، وحينا يلمح وحينا يصرح، هذا خطأ ولا يجوز، بل هذا مخالف للآية. فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ومن التسريح بالإحسان أن تكف فمك وأن تكف لسانك وقلمك، خلاص هذا موضوع انتهى والحمد لله، ابدأ الآن حياة جديدة، وهذا هو الصحيح يعني في التصرف الموافق للقرآن والسنة. نعم، قال ومن الإحسان ألا يأخذ على فراقه لها شيئا من مالها. نعم، قال لأنه ظلم وأخذ للمال في غير مقابلة بشيء. نعم، فلهذا قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، وهي المخالعة بالمعروف. نعم، إلا أن تكون مخالعة أن الزوجة لا ترغب في الزوج، نحاول الإصلاح ونبذل الجهود لكن ما ترغب، مثل قصة جميلة بنت عبد الله بن أبي سلول مع ثابت بن قيس، قالت يا رسول الله إني لا أنقم علي في دين ولا خلق ولكني أكره الكفر بعد الإيمان، أو جاء في هذا عدة روايات، خلاص امرأة منصرفة تماما عن الزوج، الزوج إن كان عاد في كرم وكذا يتركها يطلقها وينتهي الأمر، لكن لو طالب بحقه فلا حرج عليه. قال عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته؟ يعني المهر كان أعطاها حديقة يعني مزرعة. قالت نعم. قال: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فنحن نقول الأولى أن لا يأخذ، لكن لو أخذ فلا حرج عليه ما دام أنه ليس منه أي سبب، وإنما السبب من الزوجة. مع أننا أيها الإخوة كما قلنا ما نسارع ونقول يلا نعمل المخالعة هذه، لا، نحاول نقرب، لكن إذا ما فيه قبول أبدا والمرأة هذه ما تقبل هذا الرجل بأي حال من الأحوال، سواء كما سيقول الشيخ الآن صفات خلقية أو خلقية، قد يكون رجل سيء الأخلاق يضرب زوجته، وهذا يعني كما قلنا ثلاث أمور: هذا دليل على ضعف الدين وعلى الجهل وعلى قلة المروءة، وإلا الرجل اللي عنده مروءة وشهامة ما يمد يده على امرأة. العرب تقول الرجل ند الرجل، ما هو بالرجل ند المرأة، لكن الله المستعان احنا نسمع بهذا أن من الرجال من يضرب امرأته بيده أو بالنعال أو بالعصا ويفتخر للأسف بهذا. هذا إذا كانت المرأة ما، وهذا لا يمكن أن تطيق العيش معه، فهذا خلاص تدفع الشكوى لله مخالعة، وإن رأى القاضي أنه يطلقها وبدون شيء. فهذا المهم، هذه مسائل تكلمنا فيها فيما مضى والله المستعان، نسأل الله أن يصلح الأحوال. نعم. قال: بأن كرهت الزوجة زوجها لخلقه أو خلقه أو نقص دينه، وخافت ألا تطيع الله فيه، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. نعم، فيما تفتدي، ولذلك يسميه العلماء المخالعة الافتداء. نعم، ونحو هذا فادفع، لأنه عوض لتحصيل مقصودها من الفرقة، وفي هذا مشروعية الخلع. إذا نعم، ونحن ذكرنا هذه الآية جزء من الآية لما كنا نشرح. نعم، إذا وجدت هذه الحكمة. نعم، تلك أي ما تقدم من الأحكام الشرعية حدود الله، أي أحكامه التي شرعها لكم وأمر بالوقوف معها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وأي ظلم أعظم ممن اقتحم الحلال وتعدى منه إلى الحرام فلم يسعه ما أحل الله. الله أكبر. نعم، أنت داخل في الحلال، عقدت على امرأة والحمد لله ودخلت بها الدخول الشرعي، تنفذ من هذا الحلال إلى الحرام فتضايقها حتى تفتدي منك، أو أنك لا تقيم الحقوق. وكذلك المرأة أيضا نخاطبها بهذه الآية الكريمة أن على المرأة أن تتقي الله عز وجل، وأن تقوم بحق الزوج، وأن ترعاه، وأن تصبر على ما يمكن الصبر عليه. أما الشيء الذي لا يصبر عليه، نعم، لها الحق أن تطالب وتذهب إلى القاضي في المحكمة وتأخذ يعني مجرياتها في هذا الأمر. لكن هذه الآية وختام الآية عظيم: تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وأعظم الظلم كما ذكر الشيخ هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، ثم ما بعد ذلك من الظلم الخاص بالعبد، ثم ظلم الناس أيضا، ونسأل الله السلامة والعافية. نعم، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. نأخذ التفسير. يقول تعالى: فإن طلقها أي الطلقة الثالثة. نعم، وهذا أيها الإخوة يسميه العلماء تناسب الآيات. ما ينفع مثلا تقرأ الآية هذه وأنت لم تعقل أو لم تفهم الآيات التي قبلها، لابد، لأن هذا من الترابط من التناسب في أسلوب القرآن الكريم. فإن طلقها، أي وش طلقها؟ يعني رجعنا للأول يعني طلقة جديدة؟ لا، هذه مرتبطة بما سبق بالطلاق مرتان. طيب، الثنتين انتهت، إن طلقها يعني الطلقة الثالثة التي تبين بها تكون بائنا. نعم، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي نكاحا صحيحا ويطأها. نعم، لا بد من الوطأ، فلا بد، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوقع سيلتك، لا بد من الوطأ. وأيضا لا يكون باتفاق، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. لو صار على اتفاق سواء من الزوج مع هذا الرجل أو من أهل الزوجة مع هذا الرجل حتى يحل ابنتهم وترجع للزوج الأول، فإن هذا العقد باطل، ولا يحل له ولا يحل به أن يرجع إليها زوجها الأول. وهذا كما جاء في بعض الروايات أنه التيس المستعار، نسأل الله العافية، هذا لا يجوز. لابد النكاح شرعي، ويرغب إن شاء الله أن يبقى معها، لكن طلقها تعود إلى الزوج الأول، أو مات عنها، مو بلازم تطلق، لو مات عنها تعود إلى الزوج الأول. نعم، لأن النكاح الشرعي ممتاز. لأن النكاح الشرعي لا يكون إلا صحيحا، ويدخل فيه العقد والوطء، وهذا بالاتفاق، ويتعين أن يكون نكاح الثاني نكاح رغبة. ممتاز، كلام جميل. نكاح رغبة، مو بنكاح تحليل عشان من أجل يحللها للزوج الأول، لا. نعم، لأن قد يقول قائل، طيب يا شيخ لماذا يا أخي طلقها وتعود للزوج الأول؟ نقول لا يا أخي، النكاح والفروج هذه أمرها عظيم عند الله تبارك وتعالى، ولها قداسة وعظم. أما كون هذا يأخذ وذا يطلق ويتعود وترجع، هذا خطأ. ثم أيضا وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، يمكن أنها مع الزوج الثاني هذا أنها تجد خيرا وتحمد الله عز وجل، ويكون هذا الزوج الثاني أفضل من الزوج الأول. يعني لله عز وجل الحكمة. فكون بعض الناس يقول لماذا يا أخي دعه يطلقها وترجع مسكينة عندها أولاد من الأول، لا يا أخي، من تب أرحم من الله بخلقه. الله جل وعلا أحكم وأعدل سبحانه وتعالى، هو الحكم العدل جل وعلا. فيمكن أن لا تجد خيرا مع هذا الرجل، الرجل الثاني يجد أن هالمرأة ما شاء الله ما تترك ولا يمكن يطلقها. دع الأمور، دعها برغبة، دع الأمور تمشي على سننها على طريقتها. إن طلقها بعدين أو مات عنها يحق للزوج الأول أن يطلبها، واحتمال بعد أنها ما ترجع له، تجلس تنتظر زوجا رجلا ثالثا أيضا ليس هو الأول. المهم تترك الأمور على طبيعتها بدون ترتيب أو عقد كذا من أجل كذا، هذا لا يجوز. نعم، قال فإن قصد به تحليلها للأول سواء باتفاق مع الزوج الأول أو باتفاق مع أهل الزوجة الثانية أو ناس مصلحين قالوا والله يجزاك خير يا فلان خذها وحللها للزوج الأول، بأي طريق حصل هذا التحليل فهذا حرام. قال فليس بنكاح ولا يفيد التحليل. نعم، قوله تبارك وتعالى فلا جناح عليهما. نعم، فلا جناح عليهما أي على الزوج الأول والزوجة. نعم، إذا صار عقد صحيح وكل شيء وطلقها فالحمد لله، ووطئها الزوج الثاني. نعم، أن يتراجع. أن يتراجع أي يجدد عقدا جديدا بينهما لإضافته التراجع إليهما. فدل على اعتبار التراضي. نعم، ولكن لابد من التراضي، صحيح، ولكن يشترط في التراجع أن يظن أن يقيم حدود الله. نعم، بأن جل وعلا قال إن ظن أن يقيم حدود الله، يعني ما في أحد يجزم، يعني الله جل وعلا، يعني هالعبارات القرآن وألفاظ القرآن عظيمة. إن ظن أن يقيم حدود الله، إن شاء الله الإنسان يكون عنده نية طيبة، يكون كل إنسان يقول لابد 100% تقيم حدود الله. من منا يقيم الحدود 100%؟ الإنسان محل تقصير ومحل غفلة، ويتعرض لضعف إما من ناحية الدين، ضعف في دينه أو ضعف في العلم أو لأسباب أخرى. لكن إن ظن، وهو الآن قادم على حياة جديدة، فهو إن شاء الله يقول نعود إلى البيت من جديد ونلتم وعلى الأولاد، فالحمد لله إن ظن يقيم حدود الله. نعم، قال بأن يقوم كل منهما بحق صاحبه، وذلك إذا ندم على عشرتهما السابقة الموجبة للفراق وعزم أن يبدلهما بعشرة حسنة، فهنا لا جناح عليهما في التراجع. نعم، ومفهوم الآية، شوف عاد استنباطات دقيقة من الشيخ، يقول مفهوم الآية أنهما، نعم، أنهما إن لم يظن أن يقيم حدود الله بأن غلب على ظنهما أن الحال السابقة باقية والعشرة السيئة غير زائلة، أن عليهما في ذلك جناحا. نعم، الأمور زي ما مثل ما يقولون، يعني إذا كانت النفوس لا تزال فيها بغض وفيها كراهية، والمرأة تحس أن الرجل الأول الزوج الأول لا يزال فيه، خلاص الحمد لله. الله قال وإن يتفرقا، يغني الله كل من سعته، سواء الزوج والزوجة. فخلاص ما دام من الأمور لا تزال فيها وما فيها، اتركوا الموضوع. فالحمد لله الزوج يبحث عن زوجة، وهذه وإن طلقها الزوج الثاني يتزوجها شخص آخر والحمد لله. لكن ما في شك الإسلام يرغب ويرغب ويفرح أن يعود الزوج مع زوجته، والأسرة ترجع إلى حياتها من جديد، والأولاد مع بعض، هذا والله نفرح به. لكن إذا كانت الأمور ما هي لن تكون على أسس صحيحة، والأمور لن تعود بحال طيبة، الحمد لله هذا في طريقه وهذا في طريقه والحمد لله. نعم. قال: لأن جميع الأمور إن لم يقم فيها أمر الله ويسلك بها طاعته لم يحل الإقدام عليها. نعم، إذا كان الأمور ما فيها خير. ولذلك قال الشيخ أيضا: أي أمر، يقول هذا فائدة لك، أي أمر تقدم فيه في حياتك يجب تنظر في أهليتك، هل أنت مؤهل له؟ تقدم. لست مؤهلا له فلا تتقدم، والله أعلم. نعم. قال: ولما بين تعالى هذه الأحكام العظيمة قال: وتلك حدود الله. لا إله. شوف، تعرف يا أخي، النكاح حدود، والطلاق حدود، والإيلاء حدود، والرجع حدود، هذه مسائل عظيمة في الإسلام. ولذلك لا زلت أعيد وأكرر في هذا المجلس الشريف هذا التلاعب وهذا التساهل من بعض الرجال هداهم الله في مناسبات عليه الطلاق وعليه الحرام، وضحك وفلان هذا إنه يعني قوي أو شهم. لا والله، هذا والله ما هو شهامة وله كرم. تستطيع تقول غير هذا الكلام: تفضل يا فلان، أعددنا لك وجبة أو يعني مناسبة تليق بك، يعني من هالكلام الطيب. اترك عنك أمور الطلاق وأمور الحرام والتحليل والتحريم، هذه لا تدل على علم، هذه تدل على الجهل، تدل على يعني عدم الالتزام بحدود الله. شوف الله جل وعلا، شوف مرتين الآن: تلك حدود الله، تلك حدود الله. ونسأل الله عز وجل الهداية للجميع. نعم. قال: أي شرائعه التي حددها. شرائعه التي حددها وبينها ووضحها يبينها لقوم يعلمون، لأنهم هم المنتفعون بها النافعون لغيرهم، وفي هذا من فضيلة أهل العلم ما لا يخفى. الله أكبر. صحيح، والله هذه لفتة مناسبة للشيخ السعدي. يقول إنه لا ينتفع بهذه الأحكام ولا يطبقها إلا العالمون. إذن الشخص الذي كما قلت قبل قليل يطلق ويحرم وعلى كما يقولون ذبيحة وعلى أكل، هذا دليل على جهله. احنا ما نتكلم احنا والله الحمد من أنفسنا، نتكلم بالآيات. الله جل وعلا قال: وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. إذن الذي لا يلتزم حدود الله ولا يتفقه في أحكام الله ويعمل بها، هذا هو الجاهل حقه. ما هو بالجاهل اللي والله ما مع الشهادات ولا ما مع كذا وكذا، لا، الجاهل الذي يسمع هذه الآيات ويسمع أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا ما عندنا إلا قرآن وسنة، ثم يأتي ويخالف، هذا هو الجاهل. ولذلك الشيخ هنا قال، وهذا كلام نفيس، قال: وفي هذا من فضيلة أهل العلم ما لا يخفى، لأن الله تعالى جعل تبيينه لحدوده خاصا بهم، وأنهم المقصودون بذلك. وفيه، شوف عد أيضا شيء مهم، ما هي بالمسألة علم فقط، وفيه أن الله تعالى يحب من عباده معرفة حدود ما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم والتفقه بها، حتى الله جل وعلا يفرح ويحمد ويحب ويفرح من عباده أنهم يقرؤون القرآن ويتعلمون الأحكام ويعملون بها. وكذلك قال السنة، قال: وما قاله صلى الله عليه وسلم، ما بينه لهذه الأمة. يجب تتعلم يا أخي، تتفقه في أحكام الدين وتعمل بها، وهذا من فروض العين. الحافظ بن عبد البر رحمه الله إمام المالكية في زمانه في كتابه جامع بيان العلم وفضله ذكر أن العلم على نوعين: نوع فرض عين، قال وأن أحكام الصلاة والطهارة وأحكام الإسلام والبيع والشراء، قال والنكاح والطلاق والعدد وما يرتبط، هذا فرض عين يجب تتفقه. هناك فرض كفاية، علم القضاء، الحدود إلى غير هذا، فرض كفاية. فيجب أيها الإخوة نحن نتحمل مسؤولية. أنت أيها الأب تأخذ ابنك وتعلمه وتفقهه في أحكام الإسلام، أخواتنا الفضليات اللائي يسمعن هذا الدرس كل واحدة عندها بنات أيضا تفقهنا في دين الله. طيب أنت ما تعرف ما تفقه، الحمد لله هذا قرآن كتاب الله بين أيدينا، هذا كلام المفسرين، وهذه مجالس العلماء ولله الحمد، الإنسان يحضر ويستفيد ويتعلم أو يسمع من خلال الدروس العلمية. المهم يجب أن تتفقه في دينك. ولذلك نحن دائما نقول بخلاف هذا هو الجهل، هذا هو الجاهل، وهذا كما قال الشيخ والله فضيلة أهل العلم بذلك ما لا يخفى، فرحمه الله. والله يعني استنباط دقيق جدا من هذه الآية الكريمة. نعم، قوله تعالى وإذا طلقتم النساء، قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. لا إله إلا الله. نعم. ثم قال تعالى وإذا طلقتم النساء، أي طلاقا رجعيا بواحدة أو اثنتين. نعم، هذا الطلاق الرجعي بواحدة أو اثنتين لأن الثالثة بائن. نعم. فبلغن أجلهن، أي قاربن انقضاء عدتهن. نعم، هو إذا انقضى الأجل خلاص انتهى الأجل، صار الزوج أحد الخطاب الآخرين، لكن المقصود يعني قاربنا انقضاء أجلهن. نعم. فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. لا إله، هذه يسميها العلماء إيجاز القصر، هذه قواعد في الإسلام جاءت في القرآن وفي السنة، هذه قواعد عريضة وتندرج تحتها مسائل وأحكام. نعم، كلام فيها كثير. قال نعم، أي إما أن تراجعوهن ونيتكم القيام بحقوقهن أو تتركوهن بلا رجعة ولا إضرار. الحمد لله، تنتهي العدة وتنتقل إلى أهلها وأن تصير من ضمن الخطاب الذين يتقدمون ما دام أن العدة انتهت. ولهذا قال ولا تمسكوهن ضرارا، أي مضارة بهن، لتعتدوا في فعلكم هذا الحلال إلى الحرام، فالحلال الإمساك بالمعروف والحرام المضارة. نعم. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. الله أكبر. شوف يعني أنت تذكر يعني قوة الله جل وعلا عليك وقدرته عليك، يعني كون الإنسان يعني يضار هذه المرأة ويعني يتعبها ويهينها، تذكر والله إنك ما ظلمت إلا نفسك. نعم صح أنت ظلمتها الآن وقسوت عليها وألجأتها إلى المحاكم، والله إننا نسمع يعني قصص وكلام يعني يقول الإنسان يعني أين هذا الرجل من الله، من يعني الخوف من الله، وأين هو من مراقبة الله، أين هو من تذكر قدرة الله جل وعلا عليه، وأين يا أخي كان هذا الرجل ما سمع هذه الآيات تتلى وأحاديث تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن والله إن هذا المسكين والله ما ظلم إلا نفسه. ولذلك قال جل وعلا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. أنت والله تظلم نفسك صح، هو في الواقع لأنك ظلمت هذه المرأة وألجأتها وأهلها، قد يكون والدها كبير في السن واركبوا خذ مواعيد في المحاكم وتنقل وذهاب، وقد يكون أيضا في مكان بعيد، قد تكون في بلد آخر، يعني مصائب الحقيقة والله. لكن نعم صدق الله، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسك، أنت تظلم نفسك صحيح، من يرى الحالة يقول أنت ظالم وهذا هو الحق، لكن الحق والصدق أنك إنما ظلمت نفسك، فتذكر قدرة الله جل وعلا عليك. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أبي مسعود وهو يضرب غلاما له من الغضب، غلام عبد عنده يضربه من الغضب، فدخل الرحمة المهداة والنعمة المسداة صلوات الله وسلامه عليه، قال اعلم أبا مسعود، فلم يعرف صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب، فلما قرب إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له عليه الصلاة والسلام اعلم أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، فقال هو حر لوجه الله إلى آخر القصة، يعني إلى آخر الحديث. فإذا كان هذا رجل ويضرب عبدا له فكيف برجل يضرب امرأته أو يشاقها أو يضارها ويلجئها ووالدها إلى التردد على محاكم وإلى خلاص يا أخي امساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ألا تكفيك هذه الجملة العظيمة من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ لكن من يهدي الله فهو المهتد. نعم قال ولا تتخذوا، قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا، لما بين تعالى حدوده غاية التبيين وكان المقصود العلم بها والعمل والوقوف معها وعدم مجاوزتها، لأنه تعالى لم ينزلها عبثا بل أنزلها بالحق والصدق والجد، نهى عن اتخاذها هزوا أي لعبا بها وهو التجري عليها وعدم الامتثال لواجبها. نعم ومن آيات الله هزوا الطلاق هكذا ثلاثا، أو كما قلنا في مناسبات اجتماعية أو كذا عليه الحرام وعليه، هذا من اتخاذ آيات الله هزوا، أين الوقوف عند حدود الله؟ ومن ذلك أيضا كما يقول الشيخ المضارة والمضايقة لهذه المرأة، والله المستعان. نعم واذكروا نعمة الله عليكم، وبقي لنا آية غير هذه الآية، إن تمكننا بين الأذان والإقامة نقرأ وإلا نرجئها إلى غد، لكن سنقرأ إن شاء الله تعالى حتى الإقامة. نعم قال واذكروا نعمة الله عليكم عموما باللسان حمدا وثناء وبالقلب اعترافا وإقرارا وبالأركان بصرفها في طاعة الله. الله أكبر. نعم الحمد لله. وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. نعم أذكر باختصار في هذا دائما الكتاب والحكمة يتكرر في القرآن الكريم، فيهما قولان مشهوران للمفسرين، القول الأول أن الكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة، هذا القول الأول. نعم نكمل إن شاء الله بعد الأذان. لله. أيها الإخوة، كما ذكرت آنفا بقول الله جل وعلا: وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، أقول هذا الكتاب والحكمة تكررت في مواضع من القرآن وللمفسرين فيها قولان مشهوران. القول الأول أن الكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة، هذا قول. القول الثاني أن الكتاب هو القرآن والحكمة هو الفقه في القرآن، العلم بالقرآن، تفسير القرآن، استنباط الأحكام والحكم من القرآن وغير ذلك. يدخل بعضهم أيضا فيه علوم القرآن مثل الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول وغير ذلك. على كل حال، هما قولان مشهوران في معنى وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. الشيخ رحمه الله اختار قال: أي السنة. نعم، اللذين يبين، اللذين بين لكم بهما طرق الخير ورغبكم فيها وطرق الشر وحذركم إياها. الحمد لله، اللهم. وقيل المراد بالحكمة أسرار الشريعة، فالكتاب فيه الحكم، والحكمة فيها بيان حكمة الله في أوامره ونواهيه. وكلا المعنيين صحيح. نعم، هما قولان مشهوران للمفسرين. نعم، ولهذا قال ولهذا أيها الإخوة، ترى مسألة كل إنسان يعرف الأقوال المشهورة هذه مهمة. يعني احنا ما بنجيب اقوال والله فيه وما فيه، لا، هما قولان يعني تكاد يكونان متكافئان، فيهما تكافؤ يعني تقارب. فانت دائما تمر عليك هذه في مواضع من القران، الكتاب والحكمه. والشيخ رحمه الله ذكر القولين ثم قال: وكلا المعنيين صحيح. كلام جميل. نعم، ولهذا قال يعظكم به، أي بما أنزل عليكم. وهذا مما يقوي أن المراد بالحكمة أسرار الشريعة، لأن الموعظة ببيان الحكم والحكمة والترغيب أو الترهيب. الله أكبر. ولذلك القرآن هو العظة، هو الوعظ. ولذلك لا أعظم ولا أبلغ من موعظة القرآن الكريم. وقد ذكرت في هذا المجلس أن أحد الطلاب عندنا سجل رسالة ماجستير بعنوان الوعظ في القرآن الكريم. الله أكبر، ما في أعظم من الوعظ بالقرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مع الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون القرآن، وعمر رضي الله عنه كان إذا جلس قال: يا عبد الله بن قيس، ذكرنا الله والدار الآخرة، قال فيقرأ بين أيديهم القرآن. وقد أدركنا مشايخنا رحمهم الله، منهم سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله، كان أبدا في أي مناسبة، مثلا مناسبة زواج أو مناسبة متوسطة يعني في بيوت مثلا، أو مناسبة مختصرة جدا، لابد يقرأ. يقول: من يقرأ القرآن؟ يقرأ واحد ما تيسر، ثم إما أن يفسر هو بنفسه أو يطلب أيضا أحد الحاضرين يتكلم حول الآيات ثم يعلق سماحته رحمه الله تعالى على ذلك. هكذا كانت مجالس الناس، مجالس القرآن، التفسير، البيان. وكان رحمه الله تعالى عاد يعني إمام في هذا وفي غيره، يفسر ويذكر الأحكام والآثار الواردة حسب ما يفتح الله عليه. فرحمه الله ورحم الله أمواتنا وأموات المسلمين جميعا. نعم، قال: واتقوا الله. نعم، اسمع أيها الزوج، أيتها الزوجة، لا بد من تقوى الله عز وجل. واتقوا الله في جميع أموركم. نعم، واعلموا أن الله بكل شيء عليم. سبحانك اللهم. نعم، فلهذا بين لكم هذه الأحكام بغاية الإتقان والإحكام التي هي جارية مع المصالح في كل زمان ومكان. نعم، سبحان الله، هذه شريعتنا صالحة لكل زمان ومكان. يجي واحد يقول: لا، هذه طبقت في القرون المفضلة، الآن لا، ما تطبق. أو في أشياء الآن جديدة يطبق شيء واللي سبق لا ما له شيء، أو القرون المتوسطة مثلا. لا، هذه شريعة الإسلام والله الحمد صالحة لكل زمان ومكان، طبقت في أول ما نزلت وبعدها وبعدها وفي هذه الأزمنة. لا صلاح ولا خير إلا في ضوء الكتاب والسنة. نسأل الله أن يفقهنا بذلك. يبقى لنا الآية الأخيرة، الحقيقة نحب أن نتوقف عندها ولا يكون الكلام يعني مختصرا، فإن شاء الله نرجئها مع الدرسين غدا. يعني نبدأ إن شاء الله غدا بالتحبير في علم التفسير للسيوطي، وقبل أن نبدأ ببلوغ المرام نقرأ تفسير هذه الآية ثم نكمل الأحاديث بعد ذلك، والله أعلم. هذا الأخ يطلب يعني كلمة توجيهية. يعني يكون الوقت بكن ضيق، لكن يعني وقال للزوجين خاصة في بداية الحياة الزوجية، والله أنا دائما أنا أقول في هذا المكان يجب العناية. صحيح نحن نعتني بوليمة العرس، تهيئة البيت، هذا ما في شك، هذا مطلوب، والإنسان لابد أن يستعدون، هذا بيت جديد، لكن أيضا التهيئة الشرعية، بيان الأحكام، الآداب، الحقوق على الزوجين. هناك الحقيقة تقصير من بعض الناس، لا أقول الكثير، لكن بعض الناس مقصر. فنحن نقول لله الحمد في كتب الآن مؤلفة، دروس علمية، دورات تعقد، ولله الحمد في هذا الجانب. إذا الأب أو الأم ليس مؤهلا، ما عنده قدرة يتكلم، الحمد لله يا أخي تعال احضر أنت وياه في مجالس العلماء، أو استمع لدرس من أحد المشايخ، يعني في كتاب كذا، في بيان كذا، والأمر لله الحمد ميسور. يعني ما هو بالإنسان عايش والله في جهل ما يعرف شيء، لا، الحمد لله مجالات العلم ومصادره متنوعة. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، أنت الذي تقدم وابذل الخير. فالوصية بتقوى الله عز وجل، والعناية بالوحيين الكتاب والسنة، والصبر والتأني فيما قد يحدث في الحياة الزوجية. الحياة فيها منغصات، وفيها ابتلاء وامتحان، وفيها فالزوج يصبر والزوجة تصبر، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. والمرأة أيضا تعلم أن كما قال عليه الصلاة والسلام إنما هو جنتك ونارك، وكلما كانت الحياة الزوجية مغلقة داخل البيت هذا هو الأفضل والأولى، لا أحد يتدخل، لا أب ولا أم ولا صغير ولا كبير. لكن إذا فيه أمر يحتاج إلى استشارة الأبوين أو أحد العلماء أو الفضلاء، هذا لا حرج. حيث هذه الأمور تطورت إلى المحاكم، ومن المحاكم هذا عاد يسلك به طريق آخر. فهذه يعني وصايا مختصرة والله المستعان. هذا يقول إذا ذهبت الزوجة إلى أهلها يعني بدون رضا الزوج، هل عليه الإنفاق وهي في بيت إخوتها يعني أو أهلها؟ هذه مسألة خلافية عند أهل العلم. بعضهم يقول إن عليه النفقة ما دام أنها في العدة، ما دام أنها في العدة فإنه ينفق عليها ما دام أن الطلاق رجعيا، ويرسل لها النفقة وهي عند أهلها. القول الثاني يقول لا، ما دام أنها خرجت من البيت والزوج يقول اجلسي في البيت، التزمي شرع الله ولا تخرجوهن، أنا ما أخرجتك يا فلانة، أنت طلعتي كذا وكذا إلى آخره، فإنه لا يلزم. كثير من أهل العلم يرجح القول الأول. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.